ما هو النشوز وما هو الإعراض؟ النشوز هو العلو والارتفاع والتعالي، فإذا حصل هذا حصل البغض والكره بين الزوجين. وأما الإعراض فهو ليس فيه تعالي، ولكن فيه أن تعرف المرأة أن الزوج معرض عنها، لم يعد يلاطف، لم يعد يجامل، لم يعد يدلل، لم يعد ولم يعد. فالإعراض أقل من النشوز. ثم يقول ربنا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. يعني عندما تحدث مشكلة لا تركض إلى سماعة الهاتف المرأة وتخبر كل من هب ودب. اللجوء لماذا؟ أن يصلحا بينهما. أما إذا كان اللجوء إلى مثل رسول الله فنعم اللجوء. لما دخل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، لما دخل على بيت علي رضي الله عنه ورأى في وجه فاطمة شيئا قال: أين ابن عمك؟ قالت: لم يقل عندي، يعني الظهيرة ما كان عندي، كان بيني وبينه شيء فخرج. فأخبرت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل رسول الله؟ هل قال سأنتقم لك من علي؟ هل قال وقال؟ لا، بعث في إذن علي ثم جاء به فأصلحهما. إذن يقول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح لا يشترط له رضا النفس، دائما التصالح ليس معناه كل صلح قد وقع فيه الرضا في النفوس. قد يقبل الإنسان الصلح وهو غير راض عنه لكنه أقر به. فالصلح هو الإقرار ظاهرا، القبول حتى لو كان في نفسه شيء. ثم يقول ربنا: والصلح خير، أي والصلح خير من الطلاق، والصلح خير من سوء العشرة، والصلح خير من النشوز، والصلح خير من الإعراض. ثم يقول: وأحضرت الأنفس الشح. جبل الله أبناء آدم على البخل، والبخل متعدد الوجوه، ليس المراد به فقط بخل المال، ولكن البخل قد يكون من وجوه عديدة. فبعض الناس مثلا يبخل في الكلمة الطيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس يبخل في هذه الابتسامة. فهنا لما يقول الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، حقي وحقك، ويجب علي ويجب عليك، هذه الأمور إذا كل واحد شد وبخل بالتنازل وبخل بالإصلاح لن يكون هناك إصلاح. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ذكر الله عز وجل حظوظ النفس في هذا الموضع، وسأتي إن شاء الله على التفصيل. ثم يقول: وإن تحسنوا. تحسنوا لمن؟ لأزواجكم. وإن تحسنوا، وتتقوا الله. وتتقوا، نتقي الله في من؟ في الأزواج. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أقول أيها الإخوة، هذا موضوع قلما تجد بيت يخلو منه، ولذلك يقسمون المشاكل أو الخلافات إلى 4 أو 5. يقولون عنها المشكلة البسيطة. للأسف أحيانا تجد بيوت تهدم بسبب مشكلة بسيطة. ما هي المشكلة البسيطة؟ المشكلة البسيطة التي ينفض أمرها باعتذار بسيط، كلمة طيبة، اعتذار وينتهي الأمر، اعتذار أو عتاب من الطرف الآخر. وهذه أيها الإخوة هي معظم أو جل مشاكلنا اليوم. قالت لا تعال خذني الآن، قال لها جاي إن شاء الله، نص ساعة، ساعة. تعرفون نحن العرب مشهورون بضرب المواعيد، ضرب الموعد. فلما جاء وإذا بها غضبة، لما كيف تخليني ألبس وتحضر وما تجيني؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا وتشتعل النار. ولكن المسألة بسيطة، اعتذار بسيط وعتاب بسيط وتنتهي القضية. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة من مشكلة في البيت إلى درس علم. نفهم الموضوع الأصلي. روى البخاري من حديث عائشة في ليلة النصف من شعبان في عند غير البخاري أنه جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته في ليلة عائشة فوجدها نائمة وهي لم تنم بعد، فدخل في فراشه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد قليل قام فوضع عليه تحت إبطيه حتى لا يجزى يقرع النعال الأرض ربما يوقظ عائشة، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج، فعائشة تقول فتقنعت بثيابي فخرجت وراءه، فأصبحت تمشي وراءه حتى وقف عند البقيع فرفع يديه 3 يرفع ويخفض، يرفع يدعو لأهل البقيع، ثم انصرف فانصرفت، فمشى فمشيت، فأرول فأرولت، ثم جاءت ودخلت في لحافها وأنفاسها تتصاعد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى ذلك أراد أن يعاتب عائشة، فقال يا عائشة أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت خايفة أني أذهب إلى أحد نسائي؟ أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فتقول فلهذني أو فلهدني لهدة فأوجعتني، ليس ضربا وإنما جعل يده على صدرها وغمزها. فقلت يا رسول الله إن مررت بأهل القبور ما أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وانتهى الموضوع، تغير تماما. هذه مشكلة بسيطة حدثت، عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، فهي أجابت باعتراف أو باعتذار ضمني، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى الموضوع ولم تحدث مشكلة. وهناك نوع آخر من المشاكل، وهو المشاكل التي لا بد لها من اعتذار ولا بد لها من إقرار بالخطأ. فكم من الأزواج يتركون مثل هذه المشاكل تتراكم وتتراكم حتى تصبح مستعصية عن الحل أو على الحل. فالمشكلة الكبيرة لا بد للمرأة ولا بد للرجل أن يجلسان وأن يتحاورا فيها وأن يعتذر المخطئ حتى لا تتكرر مرة ثانية وثالثة، لأن الله يريدنا أن نحيا سعداء ولا يريدنا أن نحيا كل يوم نحل مشاكل. وهناك نوع آخر وهو المشاكل المعقدة، وهي كعقد الحبل، ما أن تفتح عقدة حتى تجد عقدة أخرى، وهي التي يتدخل فيها من ليس أهلا للتدخل. بعض الأهل دخولهم يكون وبالا على حل المشكلة بل يزيدها تعقيدا. فإذا لا بد أن تقتصر المشكلة أولا على الزوجين، ثم إذا استعصى الحل عليهما طلبا وبالتراضي. عبد الله بن مسعود رجل فقير، زوجته زينب غنية، فيقول لها اعطني الصدقة، ليش ترحين تعطيني الناس، انا اولى بالصدقة من غيري. قالت لا، فاختلف واحتد، فقال لها اذهبي الى رسول الله، اذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا. فذهبت زينب تستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قضية شرعية اجتماعية بينها وبين ابن مسعود. فقالت بعد ان استأذنت، قيل زينب، قال اي الزانب، قيل زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فأذن لها فدخلت، فقالت ان ابن مسعود يزعم انه يجوز ان اعطيه من صدقة مالي. قال ان احق من تصدقت عليه زوجتي وبنيك، لان نفقتهم غير واجبة على من؟ على المرأة. فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبين للمرأة ما ينبغي ان تفعله مع زوجها. كذلك عندنا، وهذه حقيقة التي ينبغي التوقف عندها، عندنا المشكلة المزمنة، وهذه ليست فقط في حياتنا الاجتماعية، ولكن والله لو نظرت إلى العرب من أقصاها إلى أقصاها لوجدت أننا نفضل أن تكون المشاكل مزمنة، لا هي محلولة ولا هي قاضية علينا، كمشكلة فلسطين لا نريد لها حلا يرضي الله ويرضي المؤمنين، ومع ذلك نتكلم فيها على مدار السنة وعلى مدار الشهر وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار اليوم. فكثير من الناس رضي بأن تكون حياته في بيته مشكلة مزمنة، يتعامل معها كما يتعامل مريض السكر أو مريض الضغط. هذا المرض لا يفارقه ولكنه لا يقضي عليه حالا، وإنما يتعامل معه على أنه موجود دائما. فكثير من البيوت ارتضت لأنفسها أن تكون المشاكل مزمنة، ساعة تصعد وساعة تغبو. والله عز وجل ما أراد لنا هذا الشقاء، الله عز وجل ما أراد لنا هذا الشقاء، ولكن أراد لنا السعادة، أراد أن يريحنا بشرعه الكريم، بشرعه العظيم. تحدث المشكلة، يختلفون عليها، يتشاجرون، يتصايحون، ثم تهدأ ولم تحل، وتقريبا عادت الأمور إلى شبه مجاريها، واستمر الحال على ما هو عليه. ثم بعد ذلك ما أن يطرأ طارئ حتى تعود المشكلة كما كانت ولم يتغير شيء. إذن أقول للذين يعانون من هذه الظاهرة، ظاهرة وجود المشكلة هذه، أيها الإخوة اجلسوا مع بعضكم وتحاوروا وتصارحوا وابتغوا بذلك وجه الله، وابتغوا بذلك وجه الله، لأن الخلاف بين الرجل والمرأة دمار للأبناء. ولذلك الآن الكل يشكو يقول أبناءنا أبناءنا أبناءنا، أبناؤنا على ماذا يتربون؟ يتربون على الشجار بين الأب والأم صباح مساء، يتربون على الخلاف على كل صغيرة وكبيرة، بل بعض البيوت فقدت منها الابتسامة، لا تجد فيها ابتسامة أصلا، وإذا وجدت فهي مصطنعة صفراء كاذبة لا تخرج من القلب. ما المطلوب؟ المطلوب أن أكون صريح، المطلوب أن أجلس مع الآخر وأسمع منه ماذا يريد. والله عز وجل ينادينا من فوق سابع سماء ويقول والصلح خير، والصلح خير أي خير من سوء العشرة، خير من سوء المعاملة. لما طاف 70 امرأة بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهن يشكون أزواجهن، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سكت وقال هذه مسألة تخص الناس مع زوجاتهم، بل وقف صلوات ربي وسلامه عليه، وقف على منبره وقال أولئك ليسوا بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم، أولئك ليسوا بخياركم، ثم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أيها الإخوة، هذه المشاكل المزمنة التي لا هي مشاكل محلولة ولا هي منتهية ولا هي قاضية على الزواج، أقول هذه تنتج أبناء لا يصلحون في مجتمعهم ولا يصلحون، بل يتربون على هذا. فأقول رحمكم الله لا بد من إنصاف النفس، ما دام الله يقول الصلح خير، إذن أنا أتنازل قليلا وهي تتنازل قليلا. هذا الكبرياء وهذا الغرور يجب أن ينتهي بين الزوجين. الله عز وجل أراد بنا السعادة ولم يرد بنا التعاسة، فلماذا نتعس أنفسنا ونتجنب طريق محمد عليه الصلاة والسلام؟ يذكر صاحب تفسير الكشاف أن رجلا من أهل الكوفة اسمه عمران الحطاب وهو من الخوارج، تزوج امرأة من أجمل النساء، من أجمل النساء، وهذا الرجل من أدم بني آدم، دميم الخلقة. فيوم من الأيام يسمع امرأته وهي تقول الحمد لله، استغرب، قال على ما حمدت الله؟ قالت حمدت الله لعلي أنا وأنت في الجنة. لما؟ قالت أعطاني زوج مثلك فصبرت، والصابر جزاؤه الجنة، وأعطاك زوجة مثلي فشكرت، والشاكر جزاؤه الجنة، فأرجو أن نكون من أهلها. الشاهد أيها الإخوة، ليس كل ما نريده يجب أن يتحقق، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا لابد من هذه الجلسة، لابد من التنازل عن بعض الأمور كي تستقيم الحياة ونلذ بها، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، روى البخاري وغيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتطهر مؤمن أو مسلم في بيته ما استطاع من طهور، ويمس من دهنه أو دهن بيته، يعني طيب أهله، فخرج فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب بلفظ المبني للمجهول، اثنين أربعة ستة ما قدره الله، فثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. بعض الناس يأتي، طبعا أنا أعتب على الإخوة وإن كان البعض يأتي من مكان يعني بعيد، لكن لابد أن يعد نفسه ليوم الجمعة، يعني إذا تقدم الوقت الأذان قليل ما يحضر بعض الناس الخطبة إلا في منتصفها أو في آخرها، يعني حتى قشر البيضة ما يلحق عليه. فاحرص يا رعاك الله من الآن أن أوطن نفسي على الخروج، على الأقل أني أصل قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، فأضمن أن الملائكة قد سجلت اسمي في الصحف عند الملائكة التي تجلس على أبواب المساجد كما في صحيح مسلم. فبعض الأخوة الذين يأتون مبكرا يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس، فإذا أذن المؤذن قام يصلي ما يعتقد أنه سنة قبلية للجمعة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الجمعة شيئا، وإنما الحديث الذي ذكرته آنفا: إنما يأتي من أتى المسجد فيصلي ما شاء، فهي نافلة مطلقة ركعتين أربعة ستة. ولكن بعض أهل العلم ظنوا من حديث سليك الغطفاني وهو في البخاري أنه لما دخل وجلس قال عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ لما دخل أصليت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس. جاء في غير رواية الصحيحين غير البخاري وهو عند ابن ماجه لفظ: قبل أن تجي. أصليت قبل أن تجي؟ هذه زيادة لا تصح، فظن بعض أهل العلم أنه قبل أن تجي يعني سنة الجمعة القبلية، ولكن هناك سنة للصلاة لكن ليست راتبة على الجمعة، وإنما كما في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه: فصلى ثم يصلي ما كتب له، إلى أن يصعد الخطيب المنبر فلا صلاة. فهذا ما أردت التنبيه عليه، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.